الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الثانية: وجود الماء ينقض التيمم. يعني إذا تيمم الإنسان لفقد الماء ثم وجد الماء، فبمجرد وجود الماء انتهت مفعولية التيمم، فعليه أن يستعمل الماء. فيكون معنى هذا أن رفع التيمم للحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فلا بد من رفع ذلك الحدث. فهم يقولوا أن الحدث أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، أو يقول يستباح به الصلاة، يستباح به الصلاة وهو لا يزال محدث. أما من يقول يرفعه رفعا مؤقتا فإنه يستدل: فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرك. وأما من يقول أنه يستبيح به الصلاة وهو لا يزال على حدثه، فيستدل بقول الرسول لأمر بن العاص: صليت بأصحابك وأنت جنب، فأثبت عليه الجنابة. وهناك من يقول ألا أن أن التيمم يرفع الحدث كالماء. وعلى هذا لو أنه تيمم ووجد الماء ولم يحدث فليس له أن يمسه بشرته، بل لا يزال يزاول الصلاة حتى يأتي حدث جديد من جنابة أو حدث أصغر، فعند ذلك يتيمم لهذا الحدث الجديد. أما ما دام لم يحدث فهو يستمر ولا يباشر الماء. وهذه هي الأقوال التي سيذكرها هنا. فقال: فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. وأصل هذا الخلاف: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت في التراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقض إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال أنه ينقضها وإن وجد الناقض، وأنه ينقضها وإن حد الناقض هو رفع الاستصحاب. حد الناقض عنده هو رفع الاستصحاب، فهو يصلي بالتيمم ما لم يجد الماء فينتهي. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت من حديث حذيفة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. فما لم يجد الماء، فهنا إذا وجد الماء فإنه ليس له أن يتيمم بالتراب. هذا مذهب استدل به الجمهور. والحديث محتمل، يقول صاحب المؤلف يقول محتمل لكلا المذهبين: ما لم يجد الماء فلا يستصحب التيمم، ما لم يجد الماء فلا يبتدئ الطهارة بالتيمم مرة أخرى. فهمتم؟ والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، يعني محتمل للأمرين. والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك. فإن الأمر محمول عند الجمهور المتكلمين على الفور. يعني الفور. وفي حديث قال: فلما وجدوا الماء قال: أمسسه جلدك. اللهم مر الماء أمسسه جلدك. وإن كان أيضا قد يتطرق عليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. إذن السوكاني مال على أن التيمم يرفع الحدث رفعا دائما، وأنه إذا وجد الماء بعد التيمم فلا يمسه بشرته لا في أكبر ولا في أصغر، ويستمر على تيممه يصلي الصلوات وهو يحمل الماء معه إلى أن يحدث حدثا جديدا. أنا سأكتب هذا الكلام إلى أن يحدث حدثا جديدا، فهو معها أو لا القول. وإلى هذا سنكتب ما قاله، وقد قال الشوكاني في صفحة 137 كلام طويل من 3 صفحات يؤيد هذا المذهب في كتابه السيل. وترى على أن الشوكاني تأسف تأسفا لا يصور أنه يصدر منه. فالآن ننقل بعض كلامه. قال: وإلى أن التيمم لا ينقض مطلقا. اكتبوا إلى آخر قولي فتأمل هذا. وإلى أن التيمم لا ينقض مطلقا. أنا قولي فتأمل هذا. فتأمل هذا. أنا قولي هذا. وإذا كنت أنا بس أشوف أخذها كذا طويل. وإلى أن التيمم لا ينقض مطلقا. اكتبوا. لا أنا هذا قولي. أقول: وإلى أن التيمم لا ينقض مطلقا بوجود الماء، وإلى أن التيمم لا ينتقض مطلقا بوجود الماء، وأنه إذا وجد الماء وإلى أن التيمم لا ينتقض مطلقا بوجود الماء وأنه إذا وجد الماء فليس عليه إعادة الغسل والوضوء، فليس عليه إعادة الغسل والوضوء، وإنما يجب لحدث جديد. يجب لحدث جديد. ذهب الشوكاني في السيل جزء 1 صفحة 137 إلى 139، يعني 3 صفحات كتب فيه. إلى 139 كم كتب؟ 3 صفحات. ولهذا يعني كلامها لما صعب عليه حمل الحديث الذي في الصحيحين، لما صعب عليه تأويل الحديث أو حمل الذي في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجد الماء ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع الرجل، فلما وجد الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: ذهب فأفرغه عليك. هذا فأبأ للحملة كذا ولا لا؟ أيوة. ثم صار الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وجد الماء أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. اذهب فأفرغه عليك. ثم قال الشوكاني إيش قال؟ ثم قال الشوكاني وهو ظاهر قال ثم قال الشوكاني وهذا ظاهر في أن الغسل الجنابة وهذا ظاهر في أن الغسل الجنابة التي تيممها تيمم لها أو تيمم لها. ما قال الشوكاني؟ قال وهذا ظاهر في أن الغسل للجنابة التي تيمم لها إلا أنه بعد هذا الكلام تكلف ايوه بعد ما ورد هذا الحديث قال هذا الحديث طاهر على انه لكن رب قال لا نجمع بين الاحاديث ونحمل هذا على ان المراد به غسل التيمم غسل المني من اعضائه الا انه اكتبوا الا انه بعد ذلك تكلف الا انه رحمه الله بعد ذلك تكلف وحمل الحديث وما في معناه وحمل الحديث وما في معناه الى ان الغسل لما تلوث من الى ان الغسل لما تلوث من بدنه من المني وحمل الحديث إلى أن الغسل لما تلوث من بدنه من المني. كتبتم هذا؟ والمتأمل في هذا يرى بعد ما ذهب عليه الشوكاني إليه الشوكاني يرى بعد ما ذهب إليه الشوكاني وأنه لو كان الغسل للمني لأمره بغسله لا بإفاضة الماء لأمره بغسله فقط ولم يأمره بإفاضة الماء على جميع بدنه. أيوة. والراجع ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا وجد الماء وجب عليه إمساسه جلده وأن التيمم يرفع الحدثين الأكبر والأصغر رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. هذا الذي رجحنا وهو كما قيل في المثل إذا جاء الماء حصل الماء بطل التيمم. طيب. وقد حمل الشافعي نعم لا إيه؟ مش داري. ما فين ما تقول في أول الكلام ولا في آخره ولا؟ وإلى أن التيمم لا ينتقض مطلقا بوجود الماء وأنه إذا وجد الماء فليس عليه إعادة التيمم والوضوء وإنما يجب لحدث جديد. ذهب الشوكاني هذا مذهب إيه؟ الشوكاني هذا مذهب إيه؟ الشوكاني يقصد على أن التيمم ما ينقص بالوضوء أن التيمم ما ينتقص بوجود الماء فإذا وجدت الماء فإذا تيمم ووجدت الماء وانت ما قد صلت شيء وانت لم تصلي والماء موجود صلى بهذا إيه؟ التيمم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإذا حدث صلاة الصبح بعد ذلك إيه؟ تيمم لصلاة الصبح والماء موجود تحمله وتشرب منه وتغتسل منه وليس حدثك مقدر ارتفع خلاص الى التحديث حدث جديد. فلو جاء فتقعد بالجنابه شهر على التيمم ولا تعيدها الا اذا اجنبت. فهمت هذا الكلام؟ هذا مذهب الشوكاني. عرفت الان خلاص؟ طيب. قد وقد حمل الشافعي لا ما في الآن نفسها ما قرأت الكتاب وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذا الطهارة أن قال أن التيمم ليس رافئا للحدث ما يقولش رافئا للحدث إنما قال يستباح به أي الصلاة وما دليله صليت بأصحابك وأنت جنب فأطلق عليه أنه أي جنب دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد الله بن عبد الله بن لعمر بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب أي ليس مفيدا للتيمم الطهارة قال ليس رافئا للحدث أي ليس مفيدا للتيمم الطهارة الرافئة للحدث وإنما هو مبيح للطهارة فقط ليس مفيدا للرفع وإنما يفيد الاستباحة ولهذا يقول فقهاء الشافعية مش يقول والتلفظ بها سنة بعض الفقهاء يقول لك بتقولش نويت رفع الحدث الأصغر بالتيمم تقول نويت استباحة الصلاة بالتيمم نويت استباحة الصلاة بالتيمم وكذلك تنوي في قلبك أنك تستبيح الصلاة بالتيمم ولا تنوي أن حدثك أرتفع وكذا قال فإن الله قد سم وإنما هو بحل الصلاة فقط مع بقاء الحدث وهذا لا معنى له هذا الكلام يقول لا معنى له فإن الله قد سماه طهارة وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب وافقوا من الشافعي وقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا حدث كذا مذكروا كانوا والجواب أن هذه هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها ما نقول حدث رافئ لها ليس حدث إنما هو أي رافئ لها واتفق القائلون بأن الوجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروء فيها وبعد ينقضها قبل الشروء فيها إذا وجد الماء وأنك وانتشرت في الصلاة لابد أي تتيمم واتفق هؤلاء الجمهور خلينا الآن مثلا الشوكاني قد لا يقول على أن الماء ما ينقضها فقالوا إذا وجد الماء وقد شرط في الصلاة فإنك أي تتوضأ قبل الشروء فيها وبعده كذلك وبعد الشروء فيها وقبل الشروء فيها وبعد الصلاة إذا صليت وانتهيت فصلاتك صحيحة ووجدت الماء فتيمم لكن صلاتك صحيحة لأنك صليت بطهارة بتيمم صحيح وهو عدم وجود أي الماء هذا اتفقوا عليه واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة إذا جاء الماء وأنت محرم بالصلاة محرم إذا جاء وانت قد صليت فيك تيمم إذا جاء وانت قد صليت انتهت المسألة إذا جاء انت في الصلاة إيش تسوي تبطل الصلاة ولا ما تبطلها هذا اختلفوا فيه فذهب غير الشافعي لا تكتبوا أني ولا شيء لأن سأكتب كثير إلى أنه يبطل الصلاة ويبتدئ التيمم وذهب الشافعي إلى أنه لا يبطلها بل يستمر فيها والأحسن والأفضل أن تبطلها ولهذا يقول بن رسلان من الشافعية وهو محدث وفقيه وصوفي لكن صوفي صوفية معتدلة صوفية لا يتكلم عليها حتى السلفية صوفية موجودة في كتابه لا. يعني ما تعتبر بالورع ما تعتبر بكمال الورع التي في ذكرها ما كانت تنسب إلى الحسن البصري وغيره فقال أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كيف الوضوء تفعل. أبطل وإلا لا تبطل، أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كيف الوضوء تفعل. ولا كلام، يعني ذلك بمسألة طويلة في بيت واحد. هذا ما يدل على أن هذا الرجل كان متمكنا في الفقه وفي الشعر. ولهذا هناك اثنين، فأحدهما تمكن في الفقه والشعر، والثاني تمكن في النحو والشعر، وهو ابن مالك. فترى ابن مالك يأتي بالمعاني الكثيرة في شطر بيت أو في نص بيت، وهذا يأتي بالمعاني الكثيرة في بيت أو في شطر بيت كذا. قال أبطل وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعله. طيب نقرأ. واختلفوا بعد معنى كتابة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، يعني الطهارة ما تنتقض إذا كان في الصلاة. ذهب الشافعي ومالك وداود إلى أنه إذا وجد الماء فإنه لا ينقض الطهارة عن كونه في الصلاة. وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة، إلى أن الماء ينقض الطهارة في الصلاة. شوف هذا الكلام صاحب المؤلف سينصر مذهب أحمد، وسيأتي بكلام يهون به مذهب الشافعي ومالك، ويستدل بأشياء على غير وجهها، فاسمعوا ما يقول. سيقول إلا أنه إلا وقالها، وهم أحفظوا للأصل، يعني والذي قالوا ينقضها أحفظوا لي. إيش معنى أحفظوا للأصل؟ قالوا لأنه إذا كان ينقضها خارج الصلاة فينقضها داخل الصلاة، وليس عندنا حدث ينقض في وقت ولا ينقض في وقت كذا ولا لا. هذا كانوا أحفظوا للأصل، لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. وقال أن في هذه المسألة نحن مثل الحنفية تماما، في أن نقول حيث الحنفية مش قالوا أن الضحك خارج الصلاة لا يبطل الوضوء، وأن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء، واستدلوا بحديث ضعيف. ونحن الشافعية والمالكية ونقول قد أنكروا على الحنفية هذا السلوك، وقد سلكوه في التيمم، يقولوا قد سلكوه في التيمم، فقالوا أن التيمم ينقض خارج الصلاة ولا ينقض داخل الصلاة. كلامه كأنه وجيه كذا، ولكن سنرد عليه ونقول أنه ليس بوجيه. قال وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى أثر، يعني أثر الضعيف، والشافعية ومالك ليس لهم أثر. فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب، وهو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني الشافعية ذكرت فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإن أبطلها طرو الماء كما لو أحدث. أنا الآن أرد عليه وأقول أولا حتى تكتبوا تفهموا، على أن الشافعية والمالكية قالوا على أن هذا على أن الوجود الماء خارج الصلاة يرفع ابتداء الطهارة. أما لا تكتبوا ولا شيء خلاص. أما وجود الماء في الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، ولديهم دليل، أول دليل من الأصول هو استصحاب حال الإجماع. إيش استصحاب حال الإجماع؟ على أن نقول للحنفية وأحمد لما بدأ الصلاة كانت صحيحة بالإجماع أو غير صحيحة؟ قالوا صحيحة. كذا ولا لا؟ قلنا فنحن استصحبنا حال الإجماع. الإجماع هذا استصحبنا في كمال الصلاة، لأنه يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. كذا ولا لا؟ عرفتم هذا الكلام؟ فالشافعي ومالك استصحب حال الإجماع. وأما قياس المؤلف له بأن على مسألة الحنفية، فمسألة الحنفية عكس هذا، فالحنفية عكس الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن الضحك لا يبطل الصلاة خارجها ولا يبطل الوضوء خارجها، فهم أكسوا المسألة وقالوا بأنه يبطل الوضوء في الصلاة، فهم أكسوا حال الإجماع. أما نحن فاصحبنا حال الإجماع، فلا يصح من المؤلف رحمه الله أن يشبه مذهبنا بمذهب الحنفية. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ إذا اكتبوا هذا الرد عليه. اكتبوا الآن، أنا أعطيتكم اكتبوا وانتم تفهموا. اكتبوا أقول خلاص بدأ أنا آخر. شوفوا اكتبوا في هذا الكبير، شوفوا هنا اكتبوا هنا بعد كلام أقول خلاص هذا اكتبوا هنا، لأنه كلام طويل. كذا ولا لا؟ اكتبوا على كلامه هذا كله، بعده هدت من هذا الكلام. قل أقول فيما أورده المؤلف نظر، وذلك أن مالكا والشافعي وداود وذلك أن لمالك والشافعي وداود دليل وذلك أن لمالك والشافعي وداود دليل يذكره أهل الأصول، وهو استصحاب حال الإجماع. استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، في محل الخلاف. استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. وبيانه، بيان هذا الكلام، أن الإجماع منعقد على صحة صلاته، على صحة صلاته ودوامه فيها قبل وجود الماء، قبل وجود الماء. فنحن نستصحب ذلك إلى أن يرد الدليل الصارف عنه، إلى أن يرد الدليل الصارف عنه، ولا دليل هنا واضح يدل على بطلان صلاته بوجود الماء، لا دليل واضح يدل على بطلان صلاته بوجود الماء، لأنه ليس بحدث، الماء ليس بحدث، والأمر بإمساس الجلد، الأمر بإمساس الجلد لا يقتضي هنا الفور، لا يقتضي هنا الفورية، والأمر بإمساس الجلد لا يقتضي هنا الفورية للقاعدة المقررة، للقاعدة المقررة من أنه يغتفر في الدوام لا يقتضي الفورية. فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك، ما يقتضي الفورية هنا، أي تأتي في هذا المعوضة، بس لا يقتضي الفورية للقاعدة المقررة من أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فيه، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فيه في الابتداء. عرفتم هذا الكلام؟ ما لا يغتفر في الابتداء يعني يغتفر في أن أداوم على الصلاة واستمر فيها، ما لا يغتفر في أن أبتدئ صلاة بعد وجودي الماء. ما يقول فأمسسه جلدك، نقول هذا محمول ألا قبل أن أدخل الصلاة، ها؟ كذا ولا لا؟ لأنه قبل أن أدخل الصلاة لا يجوز لي أن أبتدئ التيمم إلا على مذهب الشوكاني، كذا ولا لا؟ لا يجوز لي أن أبتدئ الصلاة. أما بعد الدخول فيها فإنه مداومة دوام، كذا ولا لا؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر فيه في الابتداء. طيب اكتبوا. فيحمل على أنه يقتضي، فيحمل عن الحديث، فيحمل على أنه يقتضي إمساس الجلد به، فيحمل على أنه يقتضي إمساس الجلد به أي بالماء عند ابتداء الصلاة، عند ابتداء الصلاة لا على بطلان الصلاة التي هو متلبس بها، التي هو متلبس بها بوجود الماء، بوجود الماء. وهذه المسألة، وهذه المسألة عكس مسألة الضحك، الضحك في الصلاة، وهذه المسألة عكس مسألة الضحك في الصلاة. فإن الإجماع هنا يعني في هذه المسألة، فإن الإجماع هنا منعقد على أن الضحك خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، عكس مسألة الضحك في الصلاة. فإن الإجماع هنا منعقد على أن الضحك خارج الصلاة، إلى أن الضحك خارج الصلاة لا ينقض الوضوء. فالقول بنقضه في الصلاة خروج عن استصحاب حال الإجماع، خروج عن استصحاب حال الإجماع. أما تاك استصحاب الإجماع، ولكن هنا خروج عن استصحاب حال الإجماع. فلا يصار إليه إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. وحديث الضحك في الصلاة ضعيف، ضعيف. فلا ينهض إلى الخروج، فلا ينهض إلى الخروج عن استصحاب الأصل المجمع عليه، فلا ينهض إلى الخروج عن استصحاب الأصل المجمع عليه، فلا ينهض إلى الخروج عن استصحاب الأصل المجمع عليه. وبذلك يكون لما قاله الشافعي ومالك، وبذلك يكون لما قاله مالك والشافعي وداود وجه قوي من النظر، وجه قوي من النظر، قوي من النظر، لا كما يشعر به كلام المؤلف، لا كما يشعر به كلام، لا سيما إذا قلنا كتبتم. وبذلك يقول لما قاله وجه قوي من النظر كما لا كما يشعر به كلام المؤلف، لا سيما إذا كان لم يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، إذا كان لم يبقى من الوقت ما يسع الصلاة بالوضوء، الصلاة بالوضوء ما يسع الصلاة بالوضوء. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء وضاق الوقت عن استعماله وضاق الوقت عن استعماله فله التيمم والصلاة في الوقت من غير ماء. أيه فله التيمم والصلاة في الوقت من غير إعادة من غير إعادة. كتبتم أني لا سيما إذا وجد الماء وضاق الوقت عن استعماله فله التيمم والصلاة في الوقت من غير إعادة. منهم الأوزاعي وأصحاب الرأي وابن تيمية. الباب السابع في الأشياء التي هذه الصلاة شرط في صحتها أو في استباحتها. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها. ما يشترط له الوضوء ويصح بالوضوء يشترط في التيمم وعند عدم الوضوء ويصح به التيمم من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط. هذه المسألة قد مضت كلام ولا لا؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. واختلف قوله في الصلاتين في صرف الصلاتين المقضيتين. والمشهور أنه إن كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. هذا قد مضى هذا الكلام. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلوات المفروضة بتيمم واحد. وأصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، أما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرار الطلب، وإما من كليهما. وقد مضى الكلام في هذه المسألة مستوفى، وكتبنا لكم بقية مسألة لم يذكرها المؤلف وهي فجيء وهو فاقد الطهورين. فاقد أي الطهورين. أنا سأكتبه لأن الكتابة طويلة وسأكتبها لكم، ولكن سأعطيكم منها نبذة وبعدين تكتبوا. فاقد الطهورين مثلا واحد مكتف لا حتى على القول بأنه في الخشب ما يمكن لا في خشب ولا في ثوب، أو على القول بأن التيمم يقتصر على الطراب فلم يجد ماء ولا تراب، فماذا يصنع هذا الرجل؟ قال مالك وأبي حنيفة لا يصلي، يترك الصلاة. لا تكتبوا ولا شيء، أنا تكتبه كله. واختلف بعد مالك وأبي حنيفة، فقال مالك ولا يقضي. وقال أبو حنيفة يقضي. عرفتم هذا؟ وذهب أحمد والشافعي إلى أنه يصلي في الوقت من غير تيمم، ولكنهم اختلفوا. فقال الشافعي يصلي في الوقت لحرمة الوقت، فإذا وجد الماء أو التراب تيمم أو توضأ وأعاد الصلاة خارج الوقت. وقال أحمد على أنه أنه لا يعيد. الأطوال الأربعة. إذن أما مذهب باسم مالك والشافعي مالك وأبي حنيفة فإنه مردود بقول الرسول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يستطيع الصلاة واستقبال القبلة وستر الأورى ولا يستطيع التيمم، فيأتي منه ما استطاع. كذا ولا لا؟ يبقى إذن يتأين على أنه يصلي. كذا ولا لا؟ فإذن فما هو، هل يعيد أو لا يعيد؟ فالراجح مذهب أحمد أنه لا يعيد، وذلك لأننا نقول لمن قال يعيد هل صلاته الأولى صحيحة أو غير صحيحة؟ فإن كان غير صحيحة قلوا لما تأمره بأن يتلبس بإبادة فاسدة كذا ولا لا؟ وإن قال أنها صحيحة قلنا ولماذا تأمره بإعادة الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلي المرأة الصلاة، قال لا تصلي في يومين، لا تصلي صلاة في يوم واحد. إذا تأين صحة ما قاله ما الإمام أحمد، هذا هو الذي لخصه وهذا الذي كتبنا على هذه المسألة.